أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا سرق العبد. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. قال أبو عبد الله: النش 20 والنواة 5 والأوقية 40. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سرق العبد فبعه ولو بنش، والنش نصف أوقية وهو 20 درهما. 20 درهم قليلة. فهو يقول إذا كانت فيه هذه الخصلة وهي السارقة فهذا لا يؤتمن لأنه غير أمين، فإذا كان لا يؤتمن ما ينبغي أن يبقى عندك خادم غير أمين، لا يؤتمن، فبيعه يعني ولو بشيء زهيد، المهم أنك تخلص منه ولو بشيء زهيد، ولو 20 درهم وهو النش، لأنه من كانت هذه صفته لا يؤمن على شيء، لأن السرقة دليل على قلة الأمانة وعدم الورع، وهذا ما ينبغي أن يكون عندك في بيتك ويقوم بخدمتك ويتولى أمورك. إذا خانك في شيء إن علمته ربما يخونك في الأشياء الكثيرة اللي ما تعلم عنه، فهذا من الأسلم لك ومن الورع لك أيضا، حتى أسلم أيضا لدينك، لأنك ربما لو تفقد شيء وهو ما تعرضه اتهمته، فإذا كان بهذه المثابة وهو معروف مثلا بقلة الأمانة ربما يأثمك، تفقد لك شيء ربما أنك أنت ناسي أو كذا، تتهم العبد به أنه هذا هو اللي سرقه وهذا وهو ما أخذه لك. فالأولى إن مثل هذا إذا أنك عثرت عليه بشيء، الأولى أنك تستريح منه وتبيعه ولو بشيء زهيد. وهذا نصح من النبي عليه الصلاة والسلام للمرء ليسلم ظنونه وليسلم عرضه، وكذلك أيضا ربما أوجب لك تأديبه زائد عن ما يستحق وكذا. فالمهم من مثل هذا ما ينبغي أن يبقى بين يديك، فهذا إذا كان عبد مملوك تبيعه، أما إذا كان غير ذلك فعلى قياس كذلك الأجير، الأجير الذي ما هو مؤتمن ما ينبغي يبقى عندك، ما تجعل عندك إلا أمين ومؤتمن الذي يحفظ مالك ويقوم مثلا بخدمك ما وكلت إليه بالطريقة اللي يؤدي فيها أمانته. أما إذا كان على هذه الصورة فهو لا يلتزم ولا يؤدي الأمانة، فهو من ناحية يخونك، ومن ناحية ثانية ربما إنه يأثمك، تتأثم تتهمه، إذا عثرت عليه بشيء اتهمته بكل شيء ثم أثمت بهذا، تتهمه بشيء ما حصل منه. فالأولى تخلص نفسك ويسلم دينك ويسلم عرضك وتسلم إنك تبعده عنك. فهذه من نصائحه صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. باب الخادم يذنب. حدثنا أحمد بن محمد حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي إلى المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أن لنا غنما 100، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، فكان فيما قال لا تضرب ضعينتك كضرب كامتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. نعم هذه ثلاث مسائل أيضا، وهو أن عاصم يخبر عن والد ولقيط بن صبرة رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء الراعي بالغنم إذا معه سخلة، السخلة هي ما تلده الشاة أو الأنزع سواء من الماعز أو من الضأن، اسمها سخلة الصغيرة التي تولد. فلما أتى بهذه ولدتها أمها في ذلك اليوم وأتى بها الراعي من البر ودخل المراح مثل ما تمرح الغنم وكن فيها في الليل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذبح لنا منها شاة. فلقيط ظن انه يقصد بيذبحها ضيافة له، قال لا يا رسول الله ما، قال لا ما احنا بنبي نذبحها لك، احنا عندنا 100 شاة ولا نبي تزيد، فالان جت هذه صارت 100 وهذه السخلة نبي نذبح شاة حتى تستمر على 100 ما نبي تزيد عن 100. فذبحها صلى الله عليه وسلم وقال لا تظن ان ذبحنا من اجلك، لا احنا نبي نذبحها لو انت ما انت عندنا، نبي نذبحها من اجل ما نحب ان غنمنا تزيد عن 100. فلما جت هذه السخلة صارت 100 وحدة، فلما زادت هذه الواحدة كان نذبح شاة لان هذه ما تنذبح لكنها تكبر ان شاء الله وتصير مثل الغنم، لكن هذه الذي تذبح اللي تنفع الناس فيتذبح يذبحه ويوزع صلى الله عليه وسلم على بيوته وعلى من يرى من جيرانه، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام، هذه سنة الحسنة. هذا موضوع. الموضوع الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضرب ضعينتك ضربك أمتك، والضعينة هي الزوجة مسميت ضعينة من الضعن لأنها ترحل عن بيت أهلها إلى بيتك، والضعن هو الرحيل إذا ارتحل من مكان قال ضعن من مكان كذا إلى كذا، مثل ما قال الحليلي والضاعن المودعي، الضاعن المرتحل اللي ودعته، نعم والضاعن المودعي، فهي الضعينة سميت ضعينة، ولذلك وإذا حتى يطلق عليها المرأة وربما كانت وهي راكبة مثلا على بعيرها أيضا تسمى يقال لها ضعينة، فالقصد أن النبي حذره من أنه يضرب زوجته، فلا ينبغي هذا وليس من الأدب، اللهم إلا إذا كان استدعى الأمر للتأديب فالله قد أذن بذلك، لكن بعض الناس يكون والعياذ بالله عنده حرارة طبع أو عنده شيء من الحمق عند أقل شيء أو كذا يثور وربما يضرب زوجته، وكما جاء في الحديث الآخر لا تضرب أما لا تضرب زوجتك ضرب الأب، نهى أن يضربه فقال لا تضرب ضعينتك مثل ما تضرب أمتك، الأمة تحتاج إلى تأديب، الخادم العبد يحتاج إلى تأديب، لكن بمقدار ما تحصل الفائدة بدون تعذيب له، الأدب اسمه أدب ما هو باسمه عذاب، بمقدار ما يقومه ولا يضره ولا شيء يضره، لأن الضرر هذا لم يجد حتى والخادم لو ضربته من غير جرم تأثم بذلك، كما سيأتي الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أن أحد القوم ضرب خادمه على وجهه فقال النبي فنهاه النبي وقال أنك ستحاسب عنها والله أقدر عليك من قدرتك على هذا، فقال هو حر يا رسول الله، قال لو لم تفعل للفحتك النار، فالأدب أدب مثلا الأهل أو أدب مثلا الأولاد أو أدب الخادم أو أدب الأجير أو أدب من عندك يكون بأدب معقول من غير أنه يضره، ولذلك قال العلماء الضرب التأديب المدرس لطلابه معلم الصبيان والزوج والوالد لأولاده أنه يضربه ضرب غير مبرح، يعني غير ضار عليه غير مبرح، ولا الله عز وجل يقول واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فالنبي قال لا تضرب ضرب، أما الأمة وكذلك يحتاج إلى تأديب لكنه تأديب بمقدار أيضا لا يضره، فهذه تعاليم ديننا وهذه توجيهاته صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما، الاستنشاق هو أن تأخذ الماء وتنشقه في أخاشيمك تستنشقه كما هو في الوضوء واجب، في الوضوء المضمضة والاستنشاق واجب من شروط الوضوء غسل الوجه. ويقول العلماء رحمهم الله لما ذكر الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فقال العلماء رحمهم الله أخذا من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتوضأ ولم يحكي أحد أنه نقل وضوء النبي إلا ويتمضمض ويستنشق. فقال العلماء رحمهم الله لما ذكروا أعضاء الوضوء قالوا الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، لابد عند غسل وجهك تمضمض وتستنشق، يكفيك مرة واحدة والأفضل ثلاث مرات، هذا هو الأفضل، والمرة الواحدة تجزي لكن الأفضل ثلاث. فالنبي يقول وإذا استنشقت فبالغ، يعني بالغ في الاستنشاق، اجذب الماء حتى يرتفع إلى أنفك وينظف، فإن هذا في صحة في عافية، لأن الأنف يدخله الغبار ويدخل، فهذا أيضا من النظافة. والنبي عليه الصلاة والسلام نصح لأمته في كل شيء، أمرهم بالغسل وأمرهم بالتنظف وأمرهم بالتطيب وأمرهم توصل إذا جاءوا للمجالس الكبيرة مثل الجمعة والأعياد أن الواحد يغتسل ويلبس أحسن ثيابه النظيفة اللي ما فيها رائحة، وكذلك يتطيب من أجل ما يؤذي بعضهم بعضا في هذه المجالس. فهذا من آداب الإسلام ومما حث عليه صلى الله عليه وسلم. فقال وإذا استنشقت فبالغ، لا سيما إذا استيقظ المرء من النوم من الليل، نوم الليل ينبغي أن يبالغ في الاستنشاق، لأنه في ذلك الحين مع النوم الغالب أنه يجف الأنف ويدخل عليه الغبار وانت ما يشعر ولا كذا، ويصير في بعض الأشياء، فالاستنشاق هذا ينظفه ويزيل ما فيه من هذه الأشياء التي تكون فيه. فهذا من محاسن هذه الشريعة التي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيء لا صغير ولا كبير إلا وضحوا لنا، حتى ولو كانت مثل هذه الأمور التي هي مه واجبة شرعا، إنما الواجب في الوضوء للصلاة، أما غيرها لا، لكنها مستحبة، فالنبي حث عليها وبينها عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قالت اليهود لعنهم الله يقولون للمسلمين أنتم علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال له الصحابي رضي الله عنه نعم علمنا كل شيء نبينا صلى الله عليه وسلم حتى القراءة، أمرنا أن الإنسان إذا قضى حاجته يستجمر بثلاثة أحجار أو بخمسة أحجار، وكذلك أيضا يستنجي بالماء، هذه أيضا من تعاليمه صلى الله عليه وسلم. فهو ما ترك لأمته شيء إلا وضحه، لا خير من قليل أو كثير إلا دل الأمة عليه، ولا شر من قليل أو كثير إلا نهى الأمة عنه. وأعظم الخير الذي أمر به توحيده وإفراده بالعبادة، وأعظم الشرور التي نهى عنها الإشراك بالله ودعوة غير الله أو النذر لغير الله أو الذبح لغير الله، لأن هذا الشرك. فالنبي ما ترك لنا شيء عليه الصلاة والسلام إلا وضحه لنا. فأخذك مثلا الماء بيدك الشمال بيدك اليمين ثم تستنشق وتجذبه إلى أقصى خياشيمك، ثم إذا أردت أن تنثره تأتي باليد الشمال وتنثر هكذا باليد الشمال، الماء تأخذه باليمين والشمال هي التي تستنثر بها. فهذه كلها من سننه من توضيحاته عليه الصلاة والسلام وبينها لنا، وهي من الآداب الإسلامية. نعم إلا أن تكون صائما. نعم بالغ في الاستنشاق ثم استثنى شيء واحد، إلا أن تكون صائما، لأن الصائم إذا بالغ في الاستنشاق ربما يروح الحلق ويشرب الماء ويفطره إذا تعمد ذلك. فالنبي قال بالغ في الاستنشاق، إلا إذا كنت صائم لا تبالغ، لأنك إذا بالغت يروح مع حلقك، لأن الماء إذا استنشقه الإنسان بقوة يذهب مع الحلق، لو كذلك لو حطيت قطرة بأنفك راحت مع حلقك، حتى بل لو حطيت بعينك أحسيت بها بحلقك، فهذه منافذ تصل إلى الحلق، منافذ الفم والأنف والعين. ولذلك الدواء مثلا الاستنشاق من المفطرات، إذا استنشق وصل إلى حلقه، أو كذلك وضع العين وشيء، فلذلك نهي عن الكحل للصائم مخافة انه يصل الى حلقه. فهذه المنافذ. فالنبي قال لا تبالغ في الاستنشاق اذا كنت صائم، اما في غير الصيام بالغ في الاستنشاق من اجل النظافة. نعم. باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو خلدة عن ابي العالية قال كنا نؤمر ان نختم على الخادم والنكيل ونعدها كراهية ان يتعودوا خلق سوء او يظن احدنا ظن سوء. نعم. هذا ايضا الحديث يدل على استحباب الاحتياط، وان الانسان يحتاط لنفسه المحافظة عليها عن ظنون السوء، والاحتياط لخادمه لئلا يتعود السرقة او يتعود الخيانة. فالنبي عليه الصلاة فهو يقول امرنا بذلك، فكان الصحابة رضي الله عنهم مثل ابو هريرة مثل سلمان الفارسي وغيرهم رضي الله عنهم اذا كان عنده الخادم يعد عليه الشيء اللي عنده، عندك كذا كذا كذا علشان يحفظه. قال لما فعلت هذا؟ قال من لامرين. اول لا يصير خلق سوء، اذا صار مثلا ظنني ما ادري عن الشيء اخذ ما ياخذ فيتصل بخلق السوء ويتصل بالسرقة، ثم يكون ما يسوى شيء، تكون يباع له بعشرين درهما. هذا الامر. الامر الثاني احتياط لي وضميري ولنفسي ولديني، اخشى اني اذا ما اديته اني اظن مثلا ربما انه يظن انه اعطاه مثلا او اعطاه عشرة وهو ما اعطاه الا ثمانية ونسي، فربما يظن انه اخذه، فاذا صار عده واحصاه وضبطه ما يحصل منه هذه الظنون. فهو يقول انا اعدها عليه واحسبها عليه، حتى ان بعضهم رضي الله عنهم ربما اذا كان خادمه اللي يطبخ له الطعام خادمه يقطع اللحم ويحسب قطع اللحم، قال هذه القطع اللحم كذا وكذا، حتى اذا منهم انتهى يشوف عدد انه ما راح، وهو مو كله، هو يبي يخليه ياكل معه ويبي يعطيه وكذا، لكن يقول من اجل انه ما يتعود على فعل السوء، ومن اجل انا ما اظن ايضا هو من اثم ويصير سببا للاثم. فهذا كان رضي الله عنهم يفعلون ذلك حفظا على ذمته عن ان يظن سوء، وحفظا ايضا للخادم لئلا يتجرى ويعتاد السرقة، فإنه متى اعتاد السرقة من سيده اعتاد السرقة أيضا من غيره، وصارت تربيته تربية سوء، يحب أنه يربيهم وتصير تربيته تربية صالحة، ولا يجي باله موضوع أنه مثلا يخفي شيء أو يسرق شيء أو يخون شيء، إذا ضبط عليه الشيء ما استطاع، ثم يتخذ هذا الخلق خلق له ولا يعمل شيء. أما إذا تسيهل وكذا وكذا هذا ينتج عنه الأخلاق السيئة، ينتج عنه الخيانة، ينتج عنه السرقة. ثم إذا إن سيده يأثم، ربما يأثم يظن به، فالظنون هذه الله سبحانه وتعالى يقول إن بعض الظن إثم، فهو يقول لأسلم أنا من الإثم، وهو يتعمد وهو أيضا يتعود على الخلق الطيب. باب من عد على خادمه مخافة الظن. حدثنا من عد على خادمه مخافة الظن، عدين عليه مخافة أن يظن بالرسو، وهو كله حفاظا على نفسه لا يأثم، ولا هو يبي يأتيه ويبي يأكل معه ويذي، ما هو قصده أنه لكن بس يخشى أنه يظن شيء ويأثم بالظن، لأن الله يقول أن بعض الظن إثم، بعض أنه يكون إثم فيخشى من وقوعه في الإثم، وهذا من ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن المضرب عن سلمان قال إني لا عد العراق على خادمي مخافة الظن. حدثنا حجاج. نعم. يقول نصيتنا. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن المضرب قال سمعت سلمان إني لا عد العراق خشية الظن. نعم. هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه أسأل الله الكريم من فضله، من أفضل الصحابة رضي الله عنه، من قصة هجرته مشهورة، كمسلين وهو يخدم بعض الرهبان الذي عندهم علم بقية دين النصارى كله يبحث عن الدين، حتى انتهابه الأمر إلى أنه أتى من بلاد الشام إلى بلاد العرب، لأنه أخبره أهل الكتاب أن النبي نبي هذه الأمة سيبعث، فهو أتى ليبحث ويتحرر. وقدر الله سبحانه وتعالى على صحة نيته وقصده الخير، هيأ الله له من وصله للمدينة، وبقي بالمدينة حتى جاء النبي فيها. فالمقصود أنه له مكانة رضي الله عنه، وكان من أفاضل الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حقه سلمان منا أهل البيت، وقال عليه الصلاة والسلام في حقه سلمان سابق الفرس، فله مكانة. ومع ذلك يقول رضي الله عنه إني لأعد العراق على خادمي. العراق والعرق هو العظم الذي فيه لحم، هذا هو العرق والعراق، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يتخلفون عن صلاة الفجر وصلاة العشاء، قال لو يعلم أحد لو يجد أحدهم عرقا سمينا لحظة، فهو العرق العظم الذي فيه بقايا من اللحم. فيقول عد علي مخافة اني استأثم واني آثم في عرق، فهو يعده على خادمه. فهذا كله من اجل تأديب الخادم انه يضبط نفسه ولا يوجس بشيء. الامر الثاني انه هو رضي الله عنه ما يحصل عليه ظنون سيئة يأثم بها، لان الله قال ان بعض الظن يأثم، فيخشى ان يقع في هذا الظن مهما كان الظن. إذا ظننت لو بخادمك ولا بولدك ولا بزوجك ولا أي ظن من الظنون هذا تأثم فيه. نعم. باب أدب الخادم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيط قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر في الصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. نعم. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أورع الصحابة رضي الله عنه، ومن أعلم الصحابة، ومن أحرص الصحابة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما أخطأ الخادم خصوصا في ذنب وفي معصية، لأنه أعطاه ذهب وقال اذهبه واصرفه جو، فذهب الخادم بالذهب، ولما أتى إلى الصيرفي أعطاه قال الصيرفي ما عندي ما أكمل لك، خذ الموجود والباقي تجي له ثل النهار ولا الصبح تجي تأخذه. فرجع إلى عبد الله بن عمر، فلما رجع إليه جاب له وترك الباقي، ضربه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأن هذا فعل محرم. الصرف ما يجوز أنك تفرقون بينكم شيء. النبي يقول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا يدا بيد، لابد المصارفة يدا بيد، والفضة كذلك يدا بيد، وإن كانت يجوز الزيادة فيها، ذهب وفضة يجوز الزيادة، لكنها لابد أن تكون يدا بيد. فتعطيه مثلا جنيه بمئة ريال ما يخالف، لكن لابد أن تكون يدا بيد، ما يجوز يتفرقون بينهم شيء. فهذا الغلام لما أخطأ وذهب ليصرف الذهب وأخذ بعضه بعضه خلقه لا ضربه ضربا وجيع، أولا لأجل يعلمه العلم، والأمر الثاني لئلا يوقع في محرم في موضع آخر، هذا علم عنه. ثم قال اذهب فأت بما أعطيناك، ائت بالمال الذي أعطيناك ورد عليه صاحبه، لأن هذا أمر محرم ولا يجوز. ما يجوز لك أنك مثلا تصرف شيء إلا تأخذه في الحال، أما تخلي بعضه مثلا تجي الضحى وتبي تصرف تقول هذه جنيه، قال نعم هذه جنيه بمتريا، هذه 50 والخمسين الثانية تجينا العصر، هذا ما يجوز. لابد في الحال يأخذ ويقبض ولا يصير بينهما شيء، فإن صار بينهما شيء فهذا هو الربا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحرمه. فعبد الله بن عمر ضرب الخادم، ضرب الخادم لأنه أخطأ من ناحية، أما عبد الله بن عمر ما قال الكلام هذا، وأخطأ أيضا في المسألة العلمية، المسألة الفقهية، أنه يأخذ بعض الشيء ويترك عنده البعض، وهذا شيء محرم. فأدبه، فهذا دليل على أن للرجل أن يؤدب خادمه أو يؤدب مثلا جاريته أو يؤدب ولده إذا ارتكبوا شيئا مما لا يجوز يؤدبهم، ولذلك ضربه ضربا وجيعا ليتنبه وليأخذ حذره عن أن يفعل مثل هذه الأمور. فإن من تسامح معه في شيء من هذه الأمور تسامح في كل شيء. لنا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. نعم قال لا لا، ما دمت أنك هذه تصرفك راح جيب قروش ولا تصرفه ولا شيء، نعطي غيرك واحد يصرفه يحسن. فرجعوا باللي معه وأعطاه صاحبه وأتى بما أرسله به من الذهب اللي أرسله كله مخافة أن يدخل عليه الحرام. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله تعالى، فقال أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو للافحتك النار. نعم هذا أبو مسعود رضي الله عنه يقول أنه كان غافل ويؤدب غلامه يضرب غلامه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يراه من خلفه فناداه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو مسعود اعلم إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. هذا ظلم انك تضربه، ايش تضربه؟ تنبه ان الله قادر ان يعذبك مثل قدرتك على هذا ان انت تعذب. فلما التفت من المتكلم اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو حر لوجه الله يا رسول الله، مدام تقول الكلام هذا ابدا ترى حر. فقال عليه الصلاة والسلام نعم لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار، يعني يلفحك لهب النار، وإن كان هذا يعني يأخذ نصيبك من العذاب، وإن كان ما أنت من أهل النار لكن يأخذ نصيبك بمقدار ظلمك هذا. فإذا مقدار الظلم الله سبحانه لا يظلم أحد، يعذبك بمقدار ما فعلت ولو أنك من أهل الجنة، ولو لأن الله أخبر أن النار لابد أن يمسه كل أحد، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأه يضربه قال اعلم أبا مسعود أن الله سبحانه وتعالى أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فلما قال هذا والتفت إذا المتكلم هو النبي عليه الصلاة والسلام قال هو حر لوجه الله يا رسول الله، قال نعم هذا أنك لو لم تفعل للفحتك النار لمستك النار. فأعتقد فهذا دليل على الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه. فإذا كان هذا مع خادمه فكيف إذا كان مع فرد من أفراد الناس مالك عليه سلطة ولا شيء بس إنما تعتدي عليه اعتداء، فكيف من اعتدى أعوذ بالله عليه بدمه أو اعتدى عليه بعرضه أو اعتدى عليه ماله، ماذا يكون عاقبته عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا أعد له من العذاب؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام دم المسلم على المسلم حرام، المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا كان هذا في حق الغلام الذي تتعذبه من أجل مصلحته هو مصلحك، فكيف تعتدي على الناس الآخرين أما على أبشارهم ولا على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم؟ فينبغي أي العبد أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويخشى من الظلم. لا تظلمن إذا كانت مثلا إنسان مستضعف وظلمته لأن ما له ناصر إلا الله سبحانه وتعالى، الله قادر. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فالإنسان يخشى ويراقب الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. فهذا أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأحوال التابعين، وكل إنسان يراقب الله سبحانه وتعالى ويخشى من سطوته ويخشى من عذابه. نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. فعلى الإنسان أن يخاف من الله سبحانه وتعالى ويرجو ثوابه فيعمل العمل الصالح ويكف نفسه عن أذية الناس، لا بلسانه ولا بيده ولا بأي شيء مما يضره. نعم. هذا سائل يقول: هل يمكن للإنسان أن يصلي قبل صلاة الاستسقاء نافلة أم لا؟ ما في بأس أن يصلي قبل صلاة الاستسقاء نافلة، إذا كان مثلا في الحرم أو كذلك في بيته لا بأس. إنما الذي كرهه العلماء أنك إذا خرجت إلى كما هو السنة أن صلاة العيد وصلاة الاستسقاء تكون في المصلى، يعني في صحراء قريبة من البلد، فهذا إذا كانت الصلاة في الصحراء إذا جيت تجلس ما يحتاج أنك تركع ركعتين ولا تصلي قبل شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج لصلاة العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله أنك إذا ذهبت إلى صلاة العيد فأنت إذا وصلت المصلى تجلس ولا يحتاج